من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أقول يا مشايخ إحنا اليوم نتكلم عن السعادة والطفش والضيق، ترى الأمر أعظم، الأمر يا شباب أعظم، الأمر أعظم من ذلك، الأمر جنة ونار يا شباب، الأمر الله ما خلقنا عبث، الأمر أيام معدودة بس بنعيش وبعدها والله كلنا سنرحل، كل نفس ذائقة الموت، بعدها ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء بعد يوم القيامة. والله الذي جمعنا في هذه الدنيا بغير اختيارنا يجمعنا يوم القيامة بغير اختيارنا، وبعدها سننقسم إلى فريقين والله لا ثالث لهم، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. والله الفراق ترى مو الفراق مو الآن سفر ولا واحد يروح بعثة ولا واحد ينقل من حي، الفراق الحقيقي لما يكون واحد في الجنة وواحد في النار. تخيل بالله بكرة أبوك وأمك وأخواتك في الجنة وأنت في النار، ليش؟ لأنك ما تصلي، لأنك بعيد عن الله، لأنك معرض عن ذكر الله. أنت الآن ما تتحمل تغيب عن أهلك شهر شهرين، تخيل بالله عليك بكرة أهلك في الجنة وأنت في النار، ليش؟ لأن أبوك كان من أهل الصف الأول، أمك كانت تصلي الوتر والضحى وقيام الليل، أهلك كانوا يصومون الاثنين والخميس، وأنت بعيد عن الله وأنت معرض عن ذكر الله وأنت مقصر في الصلاة، بكرة إذا دخلت النار وهم في الجنة إيش تسوي؟ تقول ربي رجعني، ربي والله لا توب، والله يرجعني للدنيا، والله لا استقيم، والله لا أصلح حالي، والله ما عاد ترجع. خلاص هي نفس واحدة وعمر واحد وحياة واحدة، فيا شباب الدنيا ساعة فلنجعلها طاعة، ترى المستقبل حقيقي يا شباب، والله والله في الآخرة. اليوم كل شبابنا يفكرون في المستقبل، كل شبابنا اليوم يفكرون في المستقبل، ما في شاب هنا موجود اليوم اللي يفكر في المستقبل. ترى مستقبل الدنيا صغير يا شباب، مستقبل الدنيا قصير، سنوات قليلة بس، المستقبل الحقيقي في الآخرة، خالدين فيها أبدا. والله جيت عند عيال الحارة أسألهم أقول يا شباب كم بنعيش في الجنة؟ قال الله أعلم. ما يدرون إننا بنعيش في الجنة إلى الأبد يا شيخ. إيش المقابل؟ المقابل بس صبر أيام معدودة، صبر أيام قليلة يا شباب على طاعة الله، نصبر وإياكم على طاعة الله ونصبر عن معصية الله، وبعدها نتمتع في الجنة، نفل في الجنة إلى الأبد يا شيخ، إلى ما لا نهاية، خالدين فيها أبدا. والله أعجبني واحد من الشباب تاب، كان مهجول وكان حياته كلها دشرة وضنك، المهم تاب إلى الله والتزم، راح عند خيانه قال لهم يا شباب كلمتين مختصرة، قال لهم يا شباب زبد هي فلتين، فلة هنا وفلة هناك في الجنة، تبغون أيت واحدة منها؟ فلة في الدنيا هنا قصيرة كم سنة بس، لكن فلة الآخرة إلى الأبد، خالدين فيها أبدا. فإيش؟ فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخ بدر سبحان الله يا أخواني، آخر ما نزل من القرآن خطير، آخر آية نزلت في القرآن، آخر ما نزل من السماء من كلام الله عز وجل، والله يا أخوان إنه معبر. الله عز وجل يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يلي ما تصلي أقول لك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يلي عاق في والديك أقول لك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت في القرآن وآخر آية في المحاضرة. الله أكبر. إخوان الساعة 11:30 لنا تقريبا مع بعض 40 دقيقة. أسألكم بالله، في واحد جالس هنا مو مرتاح نفسيا؟ الله. ها في أحد مو مرتاح؟ أتحدى يا شيخ. ها في أحد مو مرتاح نفسيا؟ يحس إنه فراح الآن؟ أصلا لو ما أنت مرتاح والجو حق المطاوعة كان بيض كان مشيت، صح ولا لا؟ لكنك جالس مرتاح. الله. نفسيا مرتاح. إيش عندنا؟ ما عندنا شيء. ما عندنا واحدة من غير هدوم، ولا عندنا هشك بشك، ولا عندنا فلة، ولا عندنا أي حاجة. ما في جلسة بسيطة جدا في شارع، في مواقف. مواقف ترى جالسين في مواقف، هذه مواقف، أنت جالس في مواقف. من الآخر أنت جالس في شارع. والله لو واحد طلب منك قال لك جيب فرشتك واجلس هنا ما تجلس، لكن عشان الإيمان اللي في قلبك وعشان حب الله اللي في صدرك جلست مع القرآن اليوم، وجلست في هذا المكان، تركت بيتك وجيت جلست تبغى تسمع كلام الله، ارتحتوا في 40 دقيقة، صح؟ اللي مو مرتاح يرفع يده يقول لي ماني مرتاح، نتناقش نتحاور. ابدا. ها في احد مو مرتاح يرفع يده اتفاهم معاه. لا لا لا صابك يا شيخ، كلنا مرتاحين. شعرك حلو. ايش عندنا؟ شكرا. وانا ماني مستشعر ترى انا جاي من تمرين، ترى على طول، ترى والله اني فسخت لبس الرياضة في السيارة، لبست الثوب، حتى كنت لابس شورت بمشد، قلت لخوي ايش رايك البس الثوب عليه؟ قال لي والله ثوبك ملون مرة ما حد ينتبه لك، بس خفت كذا يجي الهواء يرفع شوي للسوق هنا فجيتكم. حلو والله. والله العظيم حياة حلوة ترى. الله اكبر. اقسم بالله كنا في محاضرة بعد المغرب في جامع في اسم الروابي انا والشيخ، اكثر من 2000 الحضور بفضل الله عز وجل. طلعت من طلعت من المحاضره واعلام وزحمه وكاميرات ودنيا وشيء، الا واحد قال يا ابوي عندنا تمرين عند قريه العموديه عند يال النهدي، تجي بتشوف دبل لي لبس ودبل لي جزمه، انا جاي بدون سيارتي. قال ابشر تعال بس، فتينا كفر وانا خليته اني اروح اشوف سيارتي. ويروح على فكره وانا رايح للمحاضره، شوفوا الحياه، وانا رايح للمحاضره لمبة البنزين ولا أقول قدام قدام قدام، شوي في طريق الحرمين باقي 6 دقائق على الأذان وتدفي السيارة بنزين، وأقعد والشيخ نازل مع شماغ كذا في يده والشنطة وأشر خط سريع، والله ما حد معطيني وجه هناك عند في الرحمة في الحمدانية، شوي إلا باكستاني يوقف صديق بالله وديني هنا الروابي. قال طيب كم يدفع؟ قلت له تبغى 1,000,000 بس خلينا نلحق المحاضرة. المليون يمني يعني فين؟ والله ينزلوني الشباب بعد المحاضرة ألعب كورة وأجيكم. فين سيارتي جبتوها؟ حبيت بنزين؟ فل؟ فلين. كويس الحمد لله. حلوة، شوف ارتحنا انبسطنا، الحين بنروح نتعشى إن شاء الله. مين بيعزمنا؟ الله يسلمك. هنا العشاء؟ إيش جايبين؟ إيش جايبين؟ قل لي. ها؟ لا ترى نسوي دايت، غير نفطح ماكل. شيخ نايف بس قبل أن نختم دقيقة بالله تكفى، ارتحتوا ولا ما ارتحتوا؟ ارتحت. ايش عنده نايف الصحفي؟ ايش عنده منصور السالمي؟ ايش قدم لك بدر مطيري؟ قال الله قال الرسول. ارتحت في 40 دقيقة مع الله. الله يسعدك يا والد، الله يبارك فيك، والله العظيم ان حضوركم وجلوسكم قدامنا هذا شرف لنا، ولا والله العظيم المجال لكم، انتم اللي تتكلمون واحنا نسمع منكم، لكن هذا من تواضعكم هذا الشيء اللي ربتونا عليه، الله يرضى عنكم ويحرم شيباتكم على النار، قولوا امين. وزوج كل واحدة فيكم كل واحد فيكم 70 في الجنة. شوف الشايب هناك المكاوي خايف، مكاوي قبل المحاضرة واحنا مكة ووحدة، ولما جاء طار الزواج قلت لا يا ابوي روقنا، ها شفت تنام في المطبخ يا الله ما يجيك شيء، اصلا هي غاسلة يدها. نعم الله يسعدك، الله يسعدك والله وجودك يا اخواني ما في في الجنة ان شاء الله، فبشرك ما تحتاج فاقرة ولا عسل حضرمي، قوة 100 رجل. الله أكبر. والله يعطيكم كل واحد، أصلحك الله، كل واحد يعطيه الله عز وجل قوة 100 رجل في الجنة، في الجنة احنا نتكلم في الجنة. خاش جو الحبشي، استغفر الله العظيم. انبسط الحبشي. الله يرضى عنكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة، وانتم شباب في بلايستيشن 4 في الجنة، الله، في سبيستون في الجنة، في اشتبه في الجنة، في سكوتر ايش تبغى كمان قل لي، في ايس كريم في الجنة آيس كريم آيس كريم في ولا ما في؟ في لهم ما يشاءون فيها. يا الله تعال ايش في؟ في كل شيء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يجمعنا ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وجميع المسلمين في الجنة. قولوا آمين. طيب إخواني وبشرهم بشارة. بشر. قولوا بشر. بشر. التائبين إلى الله ترى بالآلاف. والله العظيم الشباب ترى رجعوا عادوا. اسأل الشيخ نايف الشيخ منصور جوالاتهم ما توقف كل يوم شباب تايبين عايدين إلى الله. خلاص ملينا يقول لك ملينا بالمعاصي نبغى الخير نبغى الدين نبغى القرآن. الله أكرمنا بهذا الدين شباب لازم نتمسك فيه. والله يا شيخ بدر كنت قبل أسبوعين قبل أسبوع كنت في كازابلانكا. إيش؟ كازابلانكا الدار البيضاء في المغرب. أقسم بالله أول مرة أزور المغرب تمام. وأنا ماشي في الشارع وفي المطاعم في الشباب في المغرب في المغرب يقابلوني ويسلمون علي ويصورون معايا. اول مره ازور من فين؟ قال الله نشوفك في اليوتيوب نشوفكم في اليوتيوب ونسمع محاضراتكم في اليوتيوب. وتغيرت احوالنا تغير حياتنا مو بس هنا تايبين يا شيخ بدر حتى في المغرب. طيب يا ابو تميم بس ابوي اليوم كنت طالع مقطع في اليوتيوب شباب في اوروبا شباب شباب ملتزمين كلهم ما شاء الله متمسكين بالدين. برلين والله العظيم في برلين في المانيا مقطع في اليوتيوب موجود مسوي سياره كده مسرح موقفين في شارع موقفين في شارع موقفين في شارع يا اخوان دعاء مطاوعة في برلين المان ابو حمزة الالماني وطقه كده ومفكين السيارة ومتجمعين الالمان مسلم هناك بعدين جلسة يحب قلبك مسلمين وغير مسلمين وميل وفي ميل شغل على مستوى هناك الدعوة مو هنا تمام تمام. المفروض جلستنا هناك صراحة المفروض بس مين اللي أخرنا عيال الذين ذولا نبغى نمشي نروح أبو أوروبا نبدأ هناك. شيخ نايف أنا ببشرك بشرة بشر أخونا الشيخ محمود من الأئمة في مصر. الله يبغى يعني موقف حصل في مسجد يعني مسجده سوى لقاء شبابي ونبغى يعني تفاصيله منه. تفضل شيخ ونبغى نسمع منه آيات. الله يجزيك الله يجزيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ نايف سبق وتحدث على موضوع اليوتيوب. فعلا اليوتيوب كان لي أثر كبير جدا في الشباب عندنا في مصر. أنا والله أتيت عندما نظرت إلى هذه المقاطع والله تأثرت أنا شخصيا. ثم نظمت مكان في مسجد. طبعا عندنا الأمن يعني في صعوبة جدا على أن احنا ننظم لقاء في مسجد وندعو فيه الشباب لأن يسمعوا كلام الله عز وجل. في صعوبة جدا نسأل الله العافية. خلينا في الرياضة. نعم تمام نحن في نعمة والله فعلا صدقت. المهم نظمنا مكان في مسجد المسجد بدون عمدان بدون عمدان وأتينا بالشباب يعني زي المنظر ده كده بالضبط ولكن كان حوالي من 700 ل800 شخص. أتينا بشاشة عرض كبيرة جدا يعني أكبر من هذا المكان أو في مثل هذا الحجم. استأجرناها ب5000 جنيه ليلة واحدة أو مش ليلة واحدة ساعة واحدة فقط. ثم أتينا بمقاطع الشيخ نايف الشيخ منصور جزاهم الله خيرا صلى الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وأطفأنا الأنوار كان المنظر طبعا كأننا قاعدين في سينما بالضبط زي السينما زي الفيلم كأننا بنتفرج على فيلم ألوان والإضاءة والنور مطفي وحاجة تمام. نعم حتى التذاكر لا لا أبو أنسى قسم يا حبيبي جزاك الله خير. المهم بدأنا بتشغيل المقاطع وانتظرنا لكي ننظر في وجوه الناس فأجد شخص يبكي وشخص آخر يسجد لله عز وجل ويبكي بشدة. انتهت المقاطع بفضل الله عز وجل وقد نوى 700 شخص العودة إلى الله عز وجل. والله هذا من فضل الله عز وجل. معلش شيخ محمود تفضل. شاشه كان وفي بروجيكتر ايوه نعم ولابتوب وصوتيات ولا حقت المسجد الصوتيات؟ لا لا المسجد لا يهتم بهذه الاشياء ابدا. طيب احنا الصوتيات تحت المسجد. نعم ان شاء الله ربنا. هم برضو كانوا جايبين زي دي جي كده وكانوا موصلين عشان الصوتيات تبقى ظاهره ومؤثره ويبقى فيها صدى صوت زي اخونا وبيعمل كده يعني. المهم عندما ضج المسجد بالبكاء احنا فرحنا كثيرا والله بهذا الامر وكان الوقت متأخرا جدا حتى اننا خفنا على انفسنا بان يحدث لنا شيء ولكن قدر الله وسترنا بفضل الله عز وجل. انا اتيت من مصر علشان اعمل عمرة واوصل رسالة لاخويا الشيخ منصور والشيخ نايف بأن يثبتوا على هذا الطريق ويكملوا. والله أشهد الله عز وجل وأقسم لكم بالله الذي لا إله غيره، هذه المقابع كانت سببا في توبة آلاف المصريين. الله أكبر. والله آلاف المصريين تأتيني رسائل على الفيسبوك، سجلت مقطع بسيط أنا وأخويا الشيخ منصور، والله مقطع بسيط، أول تعليق: ليش يا شيخ ما صورت مع الشيخ نايف؟ يعني هم خلاص تعودوا تعودوا على الشيخ، جزاك الله خير، تعودوا على الشيخ نايف الشيخ منصور. وتشرفنا برضو والله بالشيخ بدر المطيري، نسأل الله عز وجل أن يرزقك الجنة من يعني ويدخلك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأنتم جميعا إن شاء الله قولوا آمين. آمين. الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم، جزاكم الله خير. طبعا المقاطع حقت اليوتيوب مو بس انا الصحفي منصور سالم يقدرون يسرون، انا اقدر اصور قدام كاميرا بس ما اقدر اقدر اتكلم قدام كاميرا، بس ما اعرف اصور بكاميرا. انا ممكن اعرف اصور بكاميرا بس ما اعرف اسوي لها مونتاج واقطعها وانزلها يوتيوب. انا ما ممكن تجيك في اليوتيوب بارده مبرده انت تنشرها واتساب وفيسبوك وتويتر، انت تصير داعيه. كلنا نقدر نصير دعاء، لكن للاسف الشديد تويتر والواتساب والفيسبوك واليونا والسناب شات احنا استخدمناها فيش، يمكن اكثر الناس استخدمها استخدام سيء شبابنا وبناتنا. تعال في اليوناو برنامج الان نازل، شوف بعض شباب بعض الناس في في في في اوروبا والدنيا والله يستخدمونها في شيء يمكن احنا ما نستخدمها زيهم. تعال هنا لشبابنا وبناتنا وعيالنا استخدمين هالاشياء الله لا يوريك. لكن يا اخوان كلنا نقدر نصير دعاء عن طريق جوالاتنا، تقدر تصير داعيه ما احد يعرفك الا الله عن طريق نشر هذه المقاطع وهذه المحاضرات. يجي لك إعلام محاضرة سوي له لايك انشره ما تدري. صلى الله يفككم في الدنيا والآخرة العشاء يا أخوان. تفضل. الله يحفظك. كان في آية واحدة فقط يعني أريد أن أتلوها عليكم لم يقلها أخويا الشيخ منصور، وهي التي كانت سببا. وين ما قالها؟ هي التي القرآن كانت كله باقي يخش التوراة والإنجيل ما شاء الله. هي التي كانت هي التي كانت سببا والله في توبة الناس، وهي أرجى آية في كتاب الله عز وجل. الله صلوا على الحبيب. الله يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تب علينا جميعا يا رب، اللهم تب علينا جميعا. بسوي دويت معامل اليوم شيخ صاحب عليك صاحب. شيخ نايف، جميعا الإنس والجن سأقبل يا خالقي من جديد، والله بإذن الله كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد، سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد. فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعفو عني فذا يوم عيد، وإن تعفو عني فذا يوم عيد. قلها بقلب صادق، سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. لماذا؟ أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. أبشركم بشارة، قولوا بشر. اللي يبغى صحبة صالحة، يبغى يحفظ القرآن، عندنا صحبة لكم جنبكم هنا في النعيم، هذا المحمدية النعيم الثاني ورا شارع الأمل. وبكرة، بكرة الأحد عندنا جلسة بإذن الله زي هذه بعد صلاة العشاء في حي النعيم. الله يحييكم كلكم الشباب. اللي يبغى صحبة صالحة بالله أعطيني رقم مهيثم، يلا سجلوا الرقم جوال. اللي يبغى يجي بكرة، اللي يبغى صحبة صالحة، يبغى ناس تعينه على الخير، يبغى يترك الدخان، يبغى يترك المعاصي، فرصة اليوم. ونشكر جمعية كفا، الجمعية الخيرية للتعاضرات التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، ونشكر رئيسها الفخري صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل الرئيس الفخري لجمعية كفا على هذا المجهود العظيم الذي تقوم به هذه الجمعية المباركة في جميع أرجاء منطقة مكة المكرمة. هذا المشروع مشروع حي بلا تدخين تقوم به جمعية كفا للتعاضدات تدخين وخدرات منطقة مكة المكرمة. كل من يروح للجمعية مبتلى بتدخين ولا معسل ولا شيشة ولا شمة ولا أي نوع من أنواع التدخين والمخدرات بإمكان يروح لجمعية كفا ويتعالج مجانا، يقول لهم أنا جايكم من برنامج حي بلا تدخين في حي المحمدية الذي يقيم في هذه الليلة. وراح تلقى الأبواب بإذن الله عز وجل كلها مفتوحة. الحمد لله بلدنا بلد خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أمننا وإيماننا. يا أخوان بسألكم سؤال، لولا الله عز وجل ثم نعمة الأمن والإيمان اللي احنا فيها، نقدر نجمع إلى الساعة 12 في الليل في هذا المكان؟ والله ما نقدر يا أخوان. ترى على فكرة في شيء احنا ما نعرفه أو غافلين عنه يا أخواني، حتى أن تعرفون نعمة الله. ترى في بلادنا الآن، بلادنا المملكة العربية السعودية تراها في حرب، ترى جيشنا قاعد يحارب، ومع ذلك انظروا للنعمة اللي احنا فيها. أقسم بالله في رجال الآن على الحد الجنوبي، جنودنا البواسل قاعد يقدم روحه وقاعد يضحي بعمره عشان أنت تتهنى في حياتك، عشان يستقر أمننا، عشان الله عز وجل يديم علينا ما نحن فيه. قاعد يسهر عشان انت تنام، وقاعد يتعب عشان انت ترتاح، وقاعد يقدم عمره عشان انت تهنى بحياتك. اقسم بالله العظيم ما فينا خير اذا ما دعونا لهم، واذا ما قلنا لهم احنا معكم بقلوبنا بكل ما نملك احنا معكم. اللهم انصر جنودنا المرابطين، وادم علينا امننا وايماننا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. يا اخواني اللي بغير صحبته، اللي بغي ينضم معانا في التحفيل، سجل الرقم 050-66-9-4-6.